بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج الحج فرض وكذاك العمرة لم يجبا في العمر غير مرة الحج فرض بإجماع المسلمين وهو من أركان الإسلام من المعلومات من الدين بالضرورة وكذاك العمرة واجبة أيضا عند الشافعية والحنابلة لأدلة وردت فيها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فوجوب إتمامها دليل على وجوبها بالأصل وغير ذلك من الأدلة قال الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة يعني لم يجب بأصل الشرع في العمر غير مرة وقد يجبان بغير ذلك فيجبان بالنذر إجماعا ويجبان بالشروع فيهما إجماعا وكذلك يجب القضاء على من أفسد حج التطوع أو عمرة التطوع إجماعا فبأصل الشرع لا يجب إلا مرة واحدة في العمر لكن قد تعرض عوارض توجب الحج أو العمرة منها النذر فمن نذر أن يحج أو يعتمر وجب عليه ذلك ومنها أن من شرع في حج أو عمرة أحرم بهما وجب عليه إتمامهما ومنها أن من أفسد حجا أو عمرة ولو تطوعين وجب عليه القضاء قال وإنما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة إنما يلزم الحج والعمرة حرا فالعبد لا يجب عليه الحج ولا العمرة لأنه لا تجب عليه الجماعة ولا الجمعة فالحج أولى لما فيه من الشغل عن عمل سيده لما فيه من الشغل عن خدمة سيده وهو مشغول بها قال حرا مسلما مسلما أخرج الكافر فالكافر لا يجب عليه الحج وجوب مطالبة به حال كفره ولو أيسر وهو كافر ثم أسلم معسرا فلا يتعلق الحج بذمته تخفيفا عنه لأن الإسلام يهدم ما كان قبله مع أنه يجب عليه أن يسلم ويحج ويصلي ويصوم ويزكي فلهذا لو مات على الكفر حوسب على الكفر وعلى الشرائع والفروع قال كلف يعني مسلما بالغا عاقلا فالتكليف هو البلوغ والعقل والعلم التكليف شروطه ثلاثة البلوغ والعقل والعلم نعم فالصبي غير البالغ لا يجب عليه الحج والعمرة ولو أيسر في صباه وبلغ معسرا غير موسر لم يجب عليه الحج والعمرة لم يتعلق بذمته لأنه وقت إيساره لم يكن من أهل الحج والعمرة وهكذا أيضا المجنون نفس الكلام إذا أيسر حال جنونه وأفاق معسرا لم يتعلق الحج بذمته بالإيسار حال الجنون لأنه ليس من أهل الوجوب قال كلف ذا استطاعة العلم يعني من لم يعلم وجوب الحج أو العمرة وأيسر وهو جاهل ثم علم لكن بعد إعساره لم يتعلق الحج بذمته، لأنه يوم أن كان موسرا بالحج والعمرة لم يكن يعلم وجوبهما، كأن يكون جديد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عمن يعلم وجوب الحج. قال: كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه، ومن مركوب لاق به بشرط أمن الطرق، ويمكن المسير في وقت بقي. هذه هي أركان الاستطاعة أو شروط الاستطاعة: أن يكون قادرا على الأكل والشرب بثمن المثل مدة ذهابه وإيابه، مدة ذهابه وإيابه وتوابعهما يرحمك الله، حتى السفرة إن احتاج إليها، وكذلك مركوب إذا كان عن مكة بمسافة القصر وهي 4 برد، يعني 85 كيلو متر تقريبا، فلا بد له من مركوب، لا يجب عليه الحج ماشيا وإن أمكنه المشي إذا كان من مكة بمسافة القصر فأكثر. أما من كان من مكة دون مسافة القصر وأمكنه المشي فيجب عليه أن يحج ماشيا، لأن ما دون السفر يمشي الناس إليه عادة، ما دون السفر يمشي الناس إليه عادة، إلا أن يشق عليه المشي لكبر أو مرض أو زمانة، فيشترط في حقه أيضا المركوب، ولا بد أن يكون المركوب لائقا به. قال: ومن مركوبي لاق به، هذا أصح القولين عند الشافعية، وعندهم قول آخر أنه يجب عليه الحج إذا وجد مركبا وإن كان لا يليق به. قالوا: حتى لو أمكنه الركوب على بقرة وجب عليه أن يحج. القول الثاني: مثلا وجد جملا هذه الأيام، يجب عليه أن يحج بجمل، على القول الثاني. أما على هذا القول المعتمد أنه لا بد أن يكون لائقا به، فلا، لا بد أن يكون المركب لائقا به على المعتمد. معنى لائقا به أنه في أسفاره يركب مثل هذا المركب، فإن كان ممن يسافر عادة في البودي يركب في صحن الهيلوكس مثلا والشاص، فوجد مركبا يوصله إلى مكة بهذا الشكل يركب في البودي، وجب عليه، لأن هذا مركب لائق به، هذا مركب لائق به. لا تقول هو يركب مثلا من الخوخة إلى حيث في البودي، لأنه ما يلزم إذا كان يركب من الخوخة إلى حيث على البودي أن يركب من الخوخة إلى مكة، المسافة طويلة، لكن القصد أنه يركب مثل هذه المسافة، كأن يكون هو من مكة على مسافة قريبة يركب في مثلها، في مثل هذا المركب يركب في مثلها، في مثل هذا المركب. وجد مترا يوصله من شرورة إلى مكة، هل يجب عليه الحج؟ في العرف الموجود لا يجب، لأن المتر لا يليق بأحد أن يركب من شرورة إلى مكة على متر، ولا من نجران ولا من جازان، كل هذا لا يمكن أن يركب، يعني لا يليق بأحد، لا يليق بأحد، فلا بد من مركب لائق. لو كان الشخص هذا عادته ما يسافر إلا في سيارة مكيفة في أسفاره كلها، ويمكن يأخر السفر للحاجة إذا لم يجد سيارة مكيفة، فوجد سيارة غير مكيفة، ما يجب عليها الحج لأنها لا تليق به. هذا معنى قوله: ومن مركوب لاق به. ولا بد أن يكون المركوب والمأكول والمشروب وما يتبع ذلك فاضلا عن نفقة من يمونهم، فاضلا عن مسكنه اللائق به، وعن نفقة من يجب عليه نفقتهم من زوجة وأولاد وأقارب، أبوين مثلا وبهائم، ويجب أن يصرف مال التجارة، رأس مال التجارة للحج إذا وفى بهذا، وأن يصرف المستغلات يعني العقارات المؤجرة التي يستثمرها كذلك، ولا يجب عليه أن يصرف حرفة يعني آلة حرفته، إذا كان مليس مثلا عنده بروات صنافر ونحو ذلك ما يجب عليه صرفها في الحج، أولا لأنها يسيرة، والثاني لأنها آلة اكتسابه بخلاف التجارة والمستغلات، فيجب عليه أن يصرفها في الحج، ويكون مستطيعا إذا قدر على ما ذكر ببيع رأس مال تجارته أو بيع المستغلات. هذا مذهب الشافعية والمالكية. أما الحنابلة والحنفية فقالوا لا يبيع رأس مال تجارته كاملا، بل يبقي من رأس مال تجارته ما يدخل كفايته وكفاية من يجب عليه نفقتهم، ويبيع ما زاد وجوبا، أو يبقي من المستغلات ما يكفي غلته لنفقته ونفقة من يجب عليه نفقتهم، ويبيع ما زاد وجوبا في الحج. وكذلك أيضا لو كان عنده بيت زائد عن اللائق به، كان يكون اللائق به مثلا بيت بغرفتين ومطبخ وحمام، وعنده الآن بيت مكون من 6 غرف و4 حمامات ومجلسين، نقول هنا يجب عليك أن تقسم هذا البيت وتبيع بعضه لتحج به. قال أنا ما سأبيع، دين أدبر نفسي، أنت أخبر، المهم أنه يجب عليك الحج، لأن عندك زيادة عن حاجتك من المسكن فيجب أن تبيعه، وهذا مجمع عليه ما في خلاف، يعني الزائد عن الحاجة يجب بيعه في الحج، ما يقول أنا غير مستطيع. ثم إن مذهب الشافعية رحمهم الله أن الحج ليس على الفور، على التراخي، يعني يجب عليه أن يعزم على الحج، وله أن يؤخر سنة سنتين ثلاث إلى آخره، لكن لو مات ولم يحج اكتشفنا أنه فاسق من آخر سنة أمكنه أن يحج فيها، حتى لو كان زوج بناته مثلا أو أخواته، نعتبر أن النكاح باطل لأنه اشترط في الولي العدالة، ولو شهد في المحكمة وقضي بشهادته فنلغي الأحكام المبنية على شهادته لأن استبنى أنه فاسق. وفي هذا بيان خطورة تأخير الحج، لأن الإنسان ما يدري متى يموت، ويموت فاسقا عند الشافعية. أما الجمهور فعندهم الحج على الفور، يجب أن تحج في أول سنة أمكنك أن تحج فيها، يجب أن تحج في أول سنة أمكنك أن تحج فيها. ويشترط في حق المرأة أن يأذن لها الزوج بالحج، فإن لم يأذن لها زوجها لم يجب عليها الحج، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا يمنع وجوب الأداء ولا يمنع تعلقه بالذمة، فيتعلق الحج بذمتها ولا يجب عليها أداؤه، هذا عند الشافعية فقط. أما الجمهور فيجب عليها أن تحج إن رفض الزوج، لأنه يجب عليها فورا أن تحج، والحج حق لله مقدم على حق الزوج، كما يجب عليها أن تصلي وتصوم رمضان وتصوم القضاء إذا ضاق الوقت وإن لم يأذن لها الزوج، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الشافعية الذين يجيزون التأخير يقولون لا يجب، يعني لا يجوز لها أن تحج بغير إذنه، لأنه يجوز لها أن تؤخر، يجوز لها أن تؤخر، لكن مع ذلك فالظاهر لي والله أعلم أنه لا يمنع تعلق الحج بذمتها، وإنما يمنع وجوب الأداء. وكذلك من الشروط أيضا وجود التأشيرة والتصريح هذه الأيام، فمن لم يجد تصريحا بالحج لم يجب عليه الحج، لم يجب عليه الحج، والظاهر أيضا تعلقه بذمته والله أعلم. وكذلك أيضا المرأة إذا لم تجد محرما، إذا لم تجد محرما يسافر معها، لا وجدت محرما رجلا ولا زوجا، يعني قريء محرم بالصهارة أو الرضاع أو النسب، ولا وجدت زوجا يسافر معها، ولا وجدت نسوة ثقات، فهنا لا يجب عليها الحج لأنها لا تعد مستطيعة. إن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع محرم أو مع نسوة ثقات، فلا يجب عليها أن تحج إذا سافر إذا لم تجد أحدا من هؤلاء، لا يجب عليها الحج إذا لم تجد أحدا من هؤلاء. قال هنا بشرط أمن الطرق، أي من شروط الاستطاعة أن تكون الطريق آمنة عرفا، بحيث يأمن الشخص على نفسه ولو بأجرة. مثلا يعني يكون هناك قبائل على طريق الحاج تؤمن الناس في بلادها بأجرة، يعني معنا شيخ القبيلة يأخذ أجرة على الحجيج مقابل تأمينهم في الطريق، لأنه يبث جنودا على حسابه يحرسون الطريق، فيجب الحج ويجب دفع الأجرة إن كان مستطيعا عليها، وإلا لم يجب عليها الحج لأنه لا يعد مستطيعا. بشرط أمن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي، يعني وتكون استطاعته في وقت يمكن فيه السير إلى مكة. فلو أنه استطاع مثلا في خمسة ذي الحجة، هو فقير، مات أبوه فورث منه، مات ابن عمه فورث منه، وجد كنزا في خمسة ذي الحجة، لا يمكن المشي إلى الحج مثلا بالنسبة لشخص في اليمن من الخامس من ذي الحجة، فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. وكذا لو وجد مالا قبل وقت السفر أو قبل وقت التأشيرات تقديم الجوازات وذهب منه هذا المال، لا يعد مستطيعا. يعني مثلا شخص وجد مالا اغتنى غناء كثيرا في محرم، وتقديم الجوازات للتأشير يكون في شهر جمادى الآخرة، تمام؟ فالرجل هذا تزوج واشترى بيتا وزوج أخاه وشطب مسجد القرية بالفلوس، جاء جماد الآخرة، جاء شهر جماد الآخرة وليس معه ما يكفيه للحج، لا يعد مستطيعا ولا يتعلق الحج بذمته لأنه وقت تقديم الجوازات للتأشير للحج غير مستطيع. قبل أن تأتي الجوازات كانوا يقولون وقت خروج الحجيج من بلده، مثلا من هنا كانوا يخرجون في عيد رمضان، يعيدون عيد الفطر ويتحركون اليوم الثاني ثاني العيد، وبعضهم مثل أصحاب المناطق هذه القريبة الساحلية يتحركون بعد صيام الست للحجيج للحج. أما أهل الأندلس فكانوا يتحركون بعد عيد الأضحى، يعيدون الأضحى وينطلقون للحج. ها؟ أيه. يتحرك للحج يمشي سنة إيش تشهر بعد الحج إلى الحج سنة يمشي ويعود سنة. وأبعد منهم أهل إندونيسيا ماليزيا والفلبين، هؤلاء أبعد من أهل الأندلس، بس كأن طول المدة بالنسبة لأهل الأندلس أنهم كانوا يركبون البحر إلى المغرب ثم يمشون برا من المغرب، وإلا فالبحر أسرع من هذا. يعني لو ركبوا البحر من الأندلس إلى مصر مثلا أو إلى الشام ستكون المدة أسرع من هذا بكثير، لكن كأنهم لم يكونوا يأمنون ركوب البحر هذه المسافة الطويلة، فكانوا يقطعون عبر مضيق جبل طارق إلى المغرب، ثم يمشون بعد ذلك عن طريق البر. فلهذا كان كثير من أهل العلم الذين يحجون يتخذون رحلة الحج رحلة للعلم والحج. فبعضهم كان رحلة حجه تستغرق 4 سنين 5 سنين، يقول لك غادي هذيك الخرجة، مثل بالعربي جلس 5 سنين تقريبا. فأخذ عن علماء مصر، علماء الشام، علماء العراق، وأدرك الغزالي وإلكي الطبري، فأخذ كثيرا من علوم المشرق، من علوم الحديث وعلوم الفقه والأصول، فعاد بعلم جم إلى المغرب. لكنه أيضا يعني أخذ شيئا من علم المنطق من أهل المشرق، لأن المشرق كانوا مهتمين بعلم المنطق وعلوم الأوائل والفلسفة والكلام، بخلاف أهل المغرب. فأهل المغرب كانوا على السنة، ولم تتلوث عقائدهم بعلوم الكلام إلا متأخرا بعد دخول ابن العربي، يعني بعد دخول ابن العربي وأمثاله وابن رشد وأمثاله إلى المشرق، عادوا بعلوم المشرق إلى المغرب، فلوثوا عقائد أهل المغرب بما تلوثت به عقائد أهل المشرق، وهذا من البلاء، نسأل الله العافية. قال: أركانه الإحرام بالنية، يعني أركان الحج الإحرام بالنية، يعني أن تحرم بالنية لا باللفظ. فالتلبية ليست واجبا ولا ركنا، بل هي سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله. الإحرام بالنية، والإحرام هو نية الدخول في النسك، والنسك هو أمر اعتباري يحرم بالدخول فيه أشياء مخصوصة، هو أمر اعتباري يحرم بالدخول فيه أشياء مخصوصة، يعني أن من خرج من بيته مريدا للحج كان الذي يمكن أن يجب عليه أن يحرم بالحج من البيت، لكن من رخصة الله للعباد أنه خفف عنهم فجعل الإحرام من المواقيت تخفيفا على الناس. فإذا وصل الميقات وهو مريد للحج العمرة، فيجب عليه أن ينوي التلبس بالحج والعمرة، ويجب عليه بعد ذلك أن يجتنب محظورات الإحرام الآتية معنا إن شاء الله. قال: قف بعد زوال. قال: أركانه الإحرام بالنية، قف بعد زوال التسع إذ تعرف، يعني قف بعرفة بعد زوال اليوم التاسع، بعد زوال اليوم التاسع، هذا معنى قوله بعد زوال التسع، أي التسع من ذي الحجة. إذ تعرف يعني إذ تكون بعرفة، فلا يصح الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر. قال: وطاف بالكعبة سبعا، هذا طواف الإفاضة، فيجب أن يطوف بالبيت 7 أشواط، ويدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة، بنصف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة، وهو أيضا وقت السعي، ولكن شرط السعي أن يكون بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم على ما يأتي معنا إن شاء الله، وهو وقت الحلق والرمي أيضا، وهو وقت المبيت بمزدلفة. فانتصاف ليلة النحر يدخل بها وقت عبادات من عبادات الحج، فيدخل بها وقت المبيت بمزدلفة ورمي الجمرة الكبرى والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى من قبل، والحلق أو التقصير. هذه الأعمال يدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة إلى نصف ليلة النحر لم يدخل وقت هذه الأشياء في حقه، حتى يقف بعرفة أولا ثم يأتي فيفعل ما شاء من هذه الأعمال. ويشترط في الطواف أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وعلى طهارة من نجاسة في الثوب والبدن والمطاف، وأن يكون ساترا للعورة، وأن يبدأ من الحجر الأسود، وأن يجعل البيت عن يساره ويمشي أمامه، وأن يطوف بجميع بدنه بجميع البيت، وأن يطوف بجميع بدنه بجميع البيت، وأن تكون سبعة أشواط تامة. ولا تجب الموالاة عند الشافعية: طهارة من الحدثين، والطهارة من نجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة كما في الصلاة، وأن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به. وأن يطوف بجميع بدنه بجميع البيت، وأن يطوف بجميع بدنه بجميع البيت فلا يدخل من الحجر مثلا، وأن يبدأ وأن يجعل البيت عن يساره ويمشي قدامه، وأن يجعل البيت عن يساره ويمشي قدامه، وأن يستكمل سبعة أشواط، وأن يستكمل سبعة أشواط، وأن يكون في الوقت، يعني بأن يكون بعد نصف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة. ولا تشترط الموالاة عند الشافعية ولا تجديد النية. فإذا طاف شوطين مثلا ثم خرج يتعشى أو ينام ورجع فأكمل الخمسة الأشواط الأخرى صح عند الشافعية خلافا للحنابلة. قال رحمه الله: وطاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعا. هذا الركن الرابع وهو ركن السعي من الصفا إلى المروة، وشرطه أن تكون الأوتار من الصفا والأشفاع من المروة، يعني الشوط الأول والثالث والخامس والسابع تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، والأشفاع الثاني والرابع والسادس تبدأ من المروة وتنتهي بالصفا، تبدأ من المروة وتنتهي بالصفا. نعم، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. ويشترط أن يستوعب ما بين المشعرين بحيث يلصق عقبه بالصفا في الشوط الأول، ويلصق أصابعه بالمروة في الشوط الثاني، يعكس يلصق عقبه بالمروة وأصابعه بالصفا. هذا إذا لم يرقى فوق الصفا والمروة، وإلا في الرقي على الصفا والمروة أفضل. وفي هذه الأيام من طاف في من سعى في مسعى العربات أو ما وراءه فقد استوعب ما بين المشعرين. والشرط الثالث من شروط السعي أن يكون بعد طواف قدوم، بحيث لا يفصل بينه وبين طواف القدوم الوقوف بعرفة، أو بعد طواف إفاضة، أو بعد طواف إفاضة. والشرط الرابع أن يكون سبعا، فلو نقص من السبع خطوة لم يصح حجه ولم يتحلل. ولا يشترط في السعي طهارة من حدث ولا خبث ولا ستر عورة، فيصح أن تطوف الحائض، أن تسعى الحائض والجنب والمحدث حدثا أصغر والمتلطخ بالنجاسة، ويصح أن تطوف المرأة وإن كان رأسها مكشوفا تسعى بين الصفا والمروة، وإن كانت آثمة على الكشف إذا كان هناك رجال أجانب. من طريف ما يذكر أن امرأة نسيت اسمها الآن في الجاهلية كانت ذات شهرة بالجمال والعقل، وكانت مزوجة على شيبة كبير ما منه فائدة، فعرض لها رجل من كبراء قريش أن تخالع زوجها الأول وتزوجها، فعرضت عليه الأمر فقبل وشرط شروط، يعني منها أنها تطوف بالبيت عريانة. قال لا أطلقك حتى تأتي ما أدري بكم ناقة، 100 ناقة. والشرط الثاني ما أدري كم عبد. والثالث أن تطوف بالبيت عريانة. فعرضت على الخاطب الثاني فقال أما 100 ناقة فأمرها سهل، وأما كذا فنفعله أيضا، وأما الطواف بالبيت عريانة فإن لي وجاهة بمكة، وسأطلب من أهل مكة أن يخلوا البيت لتطوفي بالبيت عريانة. فأخلوا لها البيت وطافت بالبيت عريانة. طبعا هي قرشية، أما غير قريش فكنا يطوفن بالبيت عرة، النساء من غير قريش كنا يطوفن بالبيت عرة، إلا أن تتصدق عليها قرشية بثوب. الرجال والنساء كانوا يطوفون عرة بالبيت غير قريش، وكانت المرأة تطوف عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في العام 8 ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان التعري هذا من أفعال أهل الجاهلية. قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال من الصفا لمروة مسبعة ثم أزل شعرا 3 نزرة. ثم أزل أي قصر أو احلق شعرك أو انتف أو احرق، المهم أزل شعرا 3 على الأقل، لأن الشعر اسم جمع وأقل ما يصدق على 3، وهذا معنى قوله نزرة، يعني على الأقل 3 شعرات. والأفضل أن يقصر أو يحلق رأسه كاملا. الأفضل في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة التقصير، فإن قصر الرجل أو المرأة فأقل الكمال أن يقصر قدر أنملة. ومن قصص الحج قدر أنملة، يعني نعم من جميع الرأس، من جميع الرأس. من طريف قصص الحج أن رجلا يعني عملوا أدوا المناسك كامل هو زوجته، فأراد منها شيئا ما قد قصرت، ما فيش معهم مقص وقد قصر، فأخذ ظفيرتها وقطعها بسنه. فجاءوا يسألون ابن عباس رضي الله عنه فقال إنها لشبقة. قالوا إنها تسمع يا ابن عباس. قال ألا أخبرتموني أنها تسمع، يعني ما كنت سأتكلم بهذا الكلام. قال وما سوى الوقوف ركن العمرة، يعني ما سوى الوقوف بعرفة ركن العمرة. فأركان العمرة إذن الإحرام بالنية والطواف بالبيت 7 والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذه 4. قال والدم جابر لواجباتي أولها الإحرام من ميقاتي. الدم جابر لواجباته، يعني الواجب ضابطه أنه يجبر بدم، والركن لا يجبر بدم لا بد من الإتيان به، والواجب من تركه أثم ولكن يجبره بدم، والسنة لا تجبر بدم ولا يأثم بتركها. فيقول والدم جابر لواجباتي أولها الإحرام من ميقاتي. الإحرام من حيث هو ركن لا يصح الحج إلا به، فمن وقف بعرفة قبل أن يحرم لم يصح وقوفه، ومن طاف بالبيت وهو غير محرم لم يصح طوافه، فلا بد من الإحرام. وكون الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ومعنى كونه من الميقات أنه لا يجاوز الميقات إلا محرما، وليس المراد أنه لا يجوز له أن يحرم من قبل الميقات، بل يجوز أن يحرم من قبل الميقات عند عامة أهل العلم، واختلفوا أيهما الأفضل، والمعتمد عند الشافعية أن الأفضل الإحرام من الميقات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من السلف من فسر قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله أي أن تحرم من دويرة أهلك، لكن الإحرام من الميقات أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وإن كان من الصحابة من أحرم من بيته من البصرة، من القدس، من بلاد خراسان. والمواقيت على قسمين، زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للعمرة فكل العمر وقت للعمرة إلا لمتلبس بنسك، فمن كان متلبسا بنسك فلا يجوز له أن يحرم بالعمرة. ومعنى قولنا متمسك متلبسا بنسك أي أن يكون محرما بحج أو عمرة، أو يكون باقيا بمنا لرمي الجمرات، فلا يجوز له أن يحرم بعمرة. وأما ما سوى ذلك فكل العمر وقت للعمرة. وأما الحج فوقته يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. وقت الحج، وقت الإحرام بالحج، يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر. ينتهي بطلوع الفجر يوم النحر. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة. عشر ليال فقط، تسعة أيام. نعم. وقت العمرة كل الوقت إلا لمتلبس بنسك. من كان متلبسا بنسك فلا يحرم بعمرة. فمن أحرم بالحج قبل وقته انعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، يعني أحرم بالحج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بخمس دقائق، فقل لا ينعقد حجا، ينعقد عمرة، خلافا لمالك وأبي حنيفة ينعقد عمرة، فتحلل بعمرة وتجزئك عن عمرة الإسلام. قال رحمه الله: قلنا والمواقيت المكانية للحج والعمرة: من كان في مكة فيهل بالحج من مكة وبالعمرة من الحل، ومن كان وراء مكة فيهل من كان وراء مكة قبل المواقيت فيحرم بالحج من بيته وكذلك بالعمرة. وليس المراد خصوص البيت، بل المراد المحلة القرية. فمن كان من أهل جدة فليحرم بالحج من أي مكان من جدة، ومن كان من أهل بحرة يحرم بالحج من بحرة، من كان من أهل عسفان يحرم بالحج من عسفان، من أي مكان من عسفان، وهكذا. من كان من الجميم يحرم الجموم، يحرم من الجموم، من أي مكان، أي مكان بينك بين مكة والميقات فتحرم من حيث أنشأت، من حيث نويت الحج أو العمرة. ومن كان خلف المواقيت فلا يجوز أن يجاوز الميقات إلا محرما. والمواقيت المنصوصة خمسة: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقها، والجحفة وهو ميقات أهل الشام الآتين عن طريق الساحل الذي لم يأتوا عن طريق المدينة، فإن جاءوا عن طريق المدينة وجب أن يحرموا من ذي الحليفة خلافا لمالك الذي أجاز لهم مجاوزة ذي الحليفة أو مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة. فأهل الشام يحرمون من الجحفة إن لم يمروا عن طريق المدينة، فإن مروا عن طريق المدينة وجب أن يحرموا من ميقات المدينة. وكذا كل ناس، كل من أتى عن طريق المدينة يريد مكة للحج والعمرة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة أو قبلها. طيب، والناس الآن لا يحرمون من الجحفة لأن الجحفة قد جحفتها السيول وقل عنها الماء فلا تناسب الحاج، فيحرم الناس من رابغ، ورابغ على 20 كيلا من من الجحفة على اتجاه الشمال الغربي. والميقات الثالث يلملم، والمراد به قرية يلملم لا جبل يلملم، المراد به قرية يلملم لا جبل يلملم، على خلاف في المسألة. ويقال لها الآن السعدية، وهي ميقات أهل تهامة اليمن والصومال وجيبوتي والهند وحضرموت الذين يأتون عن طريق الساحل، يعني كل من جاء عن طريق ساحل البحر الأحمر ساحل تهامة فيجب أن يحرم من محاذاة يلملم، إما من المحاذاة العرضية الأفقية تماما، أو من منطقة يقال لها رأس عيسى أظن أو رأس موسى، وهي تبعد عن مكة 120 كيلا على بعد يلملم. المهم أنه يحرم من محاذاة يلملم، ولا يجوز لمن جاء عن طريق تهامة اليمن أن يحرم من جدة، ولا لمن جاء عن طريق الساحل اليمني أن يحرم من جدة، بل يجب أن يحرم محاذاة يلملم، كما لا يجوز لمن جاء عن طريق ساحل الشام أن يحرم من جدة، بل يجب أن يحرم من محاذاة رابغ أو من محاذاة الجحفة. طيب، ويليه ميقات قرن المنازل ويقاله الآن السيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد، نجد الحجاز ونجد اليمن ومن جاء عن طريقهم. نجد اليمن يعني صعدة، مأرب، الجوف، حضرموت، المهرة، عمان، وكذلك من جاء عن طريقهم كأهل الإمارات وقطر، منطقة الشرقية في المملكة وغير ذلك، كل هؤلاء يحرمون من قرن المنازل الذي يقال له السيل الكبير، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يبعد عنها 80 كيلا. والخامس ذات عرق، وذات عرق هذا ميقات أهل العراق، وقد اختلف هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، ومن أهل العلم من صحح الأمرين فقال وقته النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ عمر ذلك، فجاءه من يقول له إن قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني بعيد، فقال انظروا حذوه، فوقت لهم ذات عرق، فوقته عمر باجتهاده فوافق السنة، كما اجتهد ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها المفوضة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، فقال أقول فيها برأيي، بعد أن انتظر شهرا أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فلما قال ذلك قام رجل وقال أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق، امرأة منا، فقال الحمد لله الذي وافق قضائي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والآن الناس يحرمون منطقة يقال لها الضريبة، والضريبة تبعد عن ذات عرق 20 كيلا، أظنها باتجاه الشمال الشرقي، باتجاه الشمال الشرقي من ذات عرق، والله أعلم. فمن مر عن طريق واحد من هذه المواقيت مريدا للحج والعمرة لم يجز له أن يجاوزها إلا محرما بحج أو عمرة، ومن مر بها لا يريد الحج والعمرة جاز له أن يدخل مكة غير محرم، خلافا للجمهور وفاقا للشافعية. ومن مر بطريق لا تمر عبر المواقيت مريدا للحج والعمرة فيجب عليه أن يحرم يا ثابت إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، فإن حاذ ميقاتين على السواء فليحرم من أبعدهما عن مكة، يحرم من أبعدهما عن مكة تغليبا لجانب الحظر، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. ومن مر على طريق لا يحاذي فيها ميقاتا يا أخانا ثابت من أين يحرم؟ إذا مر بطريق لا يحاذي ميقاتا من أين يحرم يا ثابت؟ من خوخة؟ إذا مر بطريق لا يحاذي ميقاتا من أين يحرم؟ من محله، يعني الذين يأتون من بور السودان عبر البحر من أين يحرمون؟ ما فيش ميقات، لا يحاذون أي ميقات، يحرمون على بعد 80 كيلا من مكة، يحرمون على بعد 80 كيلا من مكة، يعني من جدة على السير الكبير، على لأنه أقرب المواقيت، فيحرمون من جدة. لكن الآن فيما أخبرت أن المطار الجديد خارج جدة، فإذا وصلوا إلى خارج جدة المطار الجديد مثلا، فيجب عليهم أن يحرموا من المطار إذا كان على بعد 80 كيلا، ولا يجوز أن يدخلوا جدة إلا محرمين. وكذلك الميناء الإسلامي ميناء الحجيج إذا كان بعيدا عن جدة. ويبقى النظر وسؤال أهل العلم في من وصل إلى جدة، وعرض جدة الآن على ما يقولون 40 كيلا، عرض جدة 40 كيلا، يعني مثل من هنا إلى الخط بعد الخط، يعني من الساحل إلى أبعد من الخط، هذا الخط تعز الحديدة عرض جدة. فالذي كان يحرم من جدة على بعد 80 كيلا باعتبارها قرية صغيرة على الساحل، الآن لو قلنا يحرم من أي مكان من جدة، فيمكن يحرم على بعد 40 كيلا من مكة فقط، فينظر هل يجيبون عليه الإحرام من بعد 80 كيلا من مكة، بمعنى يحرم من ميناء أو من المطار ولا يجوز أن يخرج إلى جدة إلا محرما، أم ماذا يفعل؟ ينظر في كلامها لأنها تعد من نوازل. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إمرتبها، ولأهل نجد قرن فاستبني. قال رحمه الله تعالى: والجمع بين الليل والنهار بعرفة، يعني يجب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار. فلو أنه وقف بعد الزوال إلى العصر ثم دفع من عرفة ولم يعد لها ليلا، فإنه يجب عليه دم وفاقا للحنابلة. فإن عاد إليها ليلا أو وقف قبل المغرب 5 دقائق وبقي إلى المغرب بعد غروب الشمس 5 دقائق دفع من عرفة، فقد أتى بالواجب ولا دم عليه لأنه قد جمع بين الليل والنهار. لكن المعتمد أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثة. طيب، قال رحمه الله: والرمي للجمار، رمي الجمار على نوعين: رمي جمرة العقبة يوم النحر، رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولا ترمى يوم النحر إلا جمرة العقبة، والجمرة الكبرى وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، ترمى بسبع حصيات. والأفضل في رميها أن يستقبلها ويجعل مكة عن يمينه ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويجعل خط القطار خلفه، هذا هو الأفضل في رمي جمرة العقبة يوم النحر. ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف الليل بعد الوقوف بعرفة، ويخرج وقت اختيارها بغروب الشمس، ووقت جوازها بآخر أيام التشريق. وفي الأيام الثلاثة أيام التشريق يرمي الثلاثة الجمار الصغرى والوسطى والكبرى، ويدخل وقت رمي كل يوم بزوال شمسه، فلو رمى رمي اليوم الثاني قبل زوال شمسه لم يصح، لابد أن ينتظر زوال الشمس ليرمي رمي اليوم. أما قضاء يعني رمي اليوم الذي قبله يجوز قبل الزوال، لكن يدخل رمي كل يوم بزوال شمسه ولا ينتهي إلا بآخر أيام التشريق الوقت، لكن ينتهي الاختيار بغروب الشمس، ويجوز الرمي ليلا ونهارا على الأصح. ومن دفع من منى في ثاني أيام التشريق ثالث العيد قبل غروب الشمس لم يجب عليه المبيت ولا رمي اليوم الثالث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وعليه. فمن لم يتقي مثلنا الأفضل له إيش؟ ألا يتعجل، فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا الأتقياء يتعجلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخر. نعم، ماله مقبور المدينة شايم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرمي للجمار ثم المبيت بمنى. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، هذا هو الواجب، ويجب مبيت ثلاثة الأيام، إلا لمن تعجل فدفع من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا يجب عليه مبيت اليوم الثالث. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: والجمع. الجمع هي المزدلفة، يقال لها المزدلفة لأنها قريب من مكة، ويقال لها الجمع لأنها تجمع العرب، لأن الحمص قريش ومن دان دينها كانوا يقفون، لا يقفون بعرفات، إنما كانوا يقفون بالمزدلفة، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فإذا كان الليل اجتمع الجميع في المزدلفة فجمعتهم فسميت جمعا. وسميت مزدلفة أي مقتربة من الحرم، من مكة، واللي هي حرم، ويقال لها أيضا المشعر الحرام بمقابلة عرفة، لأن عرفة مشعر حلال ومزدلفة مشعر حرام. تمام. يقول: ثم المبيت بمنى. المبيت بمنى واجب، وأقل المبيت بمنى أن يبيت أكثر الليل، يعني مثلا لو كان الليل من 12 ساعة يبيت 6 ساعات ونصف على الأقل. والمبيت بمنى، المبيت المزدلفة بجمع، أقله لحظة بعد نصف الليل بشرط الوقوف بعرفة قبله كما تقدم معنا. وآخر الست الواجبات طواف الوداع، إذا وقف بعرفة إلى الفجر، يعني لكونه تأخر مثلا في الوقوف لم يصل عرفة إلا متأخرا، سقط عنه واجب المبيت وليس عليه دم. لكن لو تأخر لا لعذر، وقف من أول الليل وتأخر، فعليه دم لأنه ترك الواجب وهو المبيت لمزدلفة ولو لحظة بعد نصف الليل بشرط الوقوف قبله بعرفة. وآخر الست طواف الوداع، أي طواف توديع البيت الحرام، ولا بد أن يكون طواف الوداع كاسمه وداعا، آخر ما يعمله الحاج أنه يودع البيت، فلا يفعل بعد الوداع إلا تجهيز نفسه للسفر فقط. فلو أنه طاف للوداع ثم ذهب يشتري هدايا للبلاد فقد بطل توديعه، وعليه أن يعود فيودع من جديد، ولا يضر انتظار الباص. كان قالوا لهم السفر سيكون الساعة 9 صباحا، فصاحبنا ذهب تقضى الهدايا وأمور ورتب أموره وذهب طاف بالبيت طواف الوداع، ثم أتى وبقي منتظرا في الفندق، ما مشى الباص إلا في العصر، لا مانع من ذلك لأن هذا من أهب السفر. أيه، ذكرنا الراجح فيها أنها واجبات. نعم، ذكرنا في أبي الشجاع أنه أبو الشجاع خالف المعتمد. طيب، طواف الوداع عند الشافعية لا يختص بالحاج ولا بالمعتمر، بل كل من كان في مكة فأراد أن يودع أن يغادر مكة يجب أن يودع البيت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ويخفف عن الحائض، فالحائض إذا لم تطهر من حيضها إلا بعد خروجها من مكة فلا يجب عليها الطواف وليس عليها دم، فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فيجب عليها أن تودع البيت تطوف، فإذا لم تفعل فعليها دم. وهل تطوف قبل أن تغتسل؟ ها ميدمة؟ امرأة حائض طهرت من حيضها قبل أن تخرج من مكة، قلنا يجب عليها طواف الوداع، هل يجوز لها أن تطوف قبل أن تغتسل؟ ها؟ ليش؟ لأن من شروط الطواف الطهارة، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: وسن بدء الحج ثم يعتمر. السنن هذه يسن أن يحج أولا مفردا، لأن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإحرام مفردا ثم أدخل عليه العمرة، ولأن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرمون مفردين، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرمون مفردين. قال: وسن بدء الحج ثم يعتمر، أي ثم يعتمر بعد ذلك إن لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام، فيعتمر بعد حجه من التنعيم مثلا، أما إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فإن شاء اعتمر وإن شاء لم يعتمر. فإن كان عازما ألا يعتمر بعد حجه فالأفضل له أن يحج متمتعا أو قارنا ولا يحج مفردا، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. قال: وليتجرد محرم ويتزر، يعني ومن السنن أن يتجرد المحرم قبل إحرامه من محظورات الإحرام ويتزر ويرتدي البياض. طيب، التجرد فيما يظهر والله أعلم أن الراجح دليلا ومذهبا أنه يجب عليه أن يتجرد قبل أن يحرم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط، فإذا أحرم وهو لابس للمخيط يجب عليه أن يحل فورا، ويكون بهذا قد لبس المخيط وقتا من إحرامه. يعني مثلا لو كان لابس كوتا وعمامة وثوبا وفنيلة وسروال وأحرم لابسا، على القول بأنه يستحب التجرد، تمام، يكون يحتاج يخلع العمامة والكوت والقميص وفنيلة والسروال، ويأخذ وقتا وهو محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالظاهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يتجرد قبل أن يحرم، فيحرم وقد تجرد من المخيط. قال: ويتزر ويرتدي البياض، أي يستحب أن يلبس رداء إزارا ورداء أبيضين كما يفعل الحجيج الآن. قال: ثم التلبية، أي وتسن التلبية، ويسن في أول تلبية أول ما يلبي يسن أن يسمي إحرامه، فإن كان محرما بعمرة فليقل لبيك اللهم عمرة، وإن كان حجا فليقل لبيك اللهم حجا، وإن كان حجا عمرة فليقل لبيك اللهم حجا عمرة، وإن كان ملبيا عن غيره فليقل لبيك اللهم عمرة عن ثابت، إذا كان يعتمر عن ثابت، فإن كان يحج عنه فليقل لبيك اللهم حجا عن ثابت، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو جار لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم ينهه من التسمية. فلهذا لو حج شخص عن أمه فليقل لبيك اللهم حجا عن أمي، أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن أمي، نعم، لكن هذا يسن مرة واحدة فقط في أول تلبية، وبعد ذلك يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا يسمي، نعم، تكفي بس في أول مرة. طيب، وتستحب التلبية في كل الأوقات، ومع تغير الأحوال آكد، فعند غروب الليل نلبي، عند طلوع النهار طلوع الشمس نلبي، وعند تغيب الشمس بالغيم نلبي، وعند انكشافها نلبي، وعند ركوبنا نلبي، وعند نزولنا نلبي، وعند دخولنا المسجد نلبي، وعند خروجنا من المسجد نلبي، وعند تقديم الطعام نلبي، وعند فراغنا من الطعام نلبي، يعني نلبي عند تغير الأحوال، هذا مؤكد. والأفضل أن نعمر جميع أوقاتنا بالتلبية، إلا أن نخلط معها تكبيرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وربما خلط مع التلبية تكبيرا. قال: وأن يطوف قادم، ويستحب طواف القدوم. وطواف القدوم هذا إنما يشرع لغير المعتمر، أما المعتمر فيكون طوافه طواف إيش؟ طواف عمرة، طواف ركن. وكذلك الحاج إذا قدم مكة بعد الوقوف بعرفة فلا يطوف القدوم، بل يكون طوافه طواف إفاضة. وطواف القدوم مستحب لكل أحد، لا يختص بالحاج والمعتمر، حتى من دخل مكة لزيارة رحم فيستحب له أن يأتي البيت ويطوف به، ومن قدم مكة لتجارة فيستحب له أن يأتي البيت فيطوف به، وهكذا. طواف قدوم، طواف القدوم سنة ليس بواجب. طواف العمرة يسمى طواف ركن أو طواف عمرة. قال: وأن يطوف قادم، والأدعية، أي ويستحب الأدعية الواردة في المشاعر كدعاء الصاعد على الصفا وعلى المروة، وكدعاء رؤية البيت، ودعاء الطواف، ودعاء بعرفة، وغير ذلك. هذه الأدعية كلها مستحبة، فلو أنه لم يدعو بأي دعاء فحجه صحيح، لكنه فاته الفضل. وجاء ذكر العلماء أدعية في الطواف والسعي لم يصح بها دليل في أكثرها، لكن لا مانع منها. قال: يرمل في ثلاثة مهرولة، والمشي باقي سبعة تمهلا، والاطباع في طواف يرمل فيه. الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطأ، الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطأ، والاطباع هو أن يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن من هنا، ويرد طرفه إلى يرد طرفيه إلى كتفه، بحيث يكون كتفه الأيمن مكشوفا. والرمل والاطباع من خصائص الرجال، فلا تطبع النساء ولا ترمل، لا تطبع النساء ولا ترمل. وإنما يستحب الرمل في ثلاثة أشواط فقط، ثلاثة الأشواط الأولى. وأما الاطباع فيستحب في سبعة الأشواط، ولا يستحب الاطباع ولا الرمل إلا في طواف يعقبه سعي، إلا في طواف يعقبه سعي. فلو أنه قدم يعني يشرع بعده سعي، ففي طواف القدوم يستحب له أن يرمل ويطبع، فإن سعى بعده فذاك، وإن لم يسعى فيستحب له أن يرمل ويطبع في طواف الإفاضة لأنه سيسعى بعده. فإن كان قد سعى في طواف القدوم بعد طواف القدوم فلا يستحب له أن يرمل ولا أن يطبع في طواف الإفاضة، لأن الشافعية الضابط عندهم أن كل طواف يعقبه سعي مشروع أن يشرع بعده سعي، فإنه يطبع ويرمل فيه، يرمل في ثلاثة أشواط ويطبع في جميعه. وبعض أهل العلم أتى بضابط آخر فقال يستحب الاطباع والرمل في حق من أتى مكة من خارجها أول مرة في هذا السفر، في حق من أتى مكة من خارجها أول مرة في هذا السفر، والله أعلم. قال رحمه الله: الاطباع في الطواف والسعي عند الشافعية، لهذا قال: فيه وفي سعي به يهرول. نعم، يعني يطبع في السعي أيضا عند الشافعية، ودليله ليس بظاهر. طيب، قال: يهرول، معنى كلام يهرول أي يهرول في السعي بين يعني في بطن الوادي، وكان العلماء يقولون بين العلمين الأخضرين، أما الآن فقد مدوا لمبات خضر في سقف المسعى على ما يحاذي الوادي، فأنت تمشي كما يمشي الناس مشي معتادا حتى تصل عند الضوء الأزرق الأخضر فتنطلق جريا، ليس رملا، هرولا، جري كأنك تلاحق واحدا تجري في بطن الوادي، كما فعلت أم إسماعيل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بأم إسماعيل. قال وركعة الطواف أي ويسن ركعة الطواف، أي طواف، أي طواف، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، طواف نفل، طواف نذر، أي طواف يستحب بعده ركعتان، ويستحب أن تكون الركعتان خلف المقام، أي مقام إبراهيم هو الحجر المعروف. والمراد بخلف المقام أي خلف مكان المقام الذي كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين المقام الآن والكعبة، كان ملتصقا بالكعبة، لكن عمر رضي الله عنه أخره من أجل ازدحام الحجيج بسبب المصلين. ولا يشترط أن تكون خلفه مباشرة، فلو صليت خلفه بعد 100 متر مثلا وهو بينك وبين الكعبة صح وحصلت السنة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وركعة الطواف من وراء المقام، فإذا لم يتيسر له من وراء المقام فالحجر، الحجر يقال له الحطيم المحاط عليه عن شمال الكعبة، وهذا هو من الكعبة ظنا، فمن أراد أن يصلي في الكعبة فليصلي في الحجر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. قال فالحجر فالمسجد، أي فإذا لم يستطع أن يصلي في الحجر فليصلي في المسجد. قال وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر فالمسجد إن يكن زحام، إن كان هناك زحمة خلف المقام فالحجر، إن كان هناك زحمة في الحجر فصلي في المسجد، فإن لم تصلي في المسجد فصلي في الحرم، فإن لم تصلي في الحرم فصلي في أي مكان. فكونها خلف المقام هذا فضيلة فيها وليس شرطا. قال وبات في منى بليل عرفة، وبات بمنى بليل عرفة أي ليلة عرفة، الليلة التي صبيحتها عرفة، يعني الليلة التي بعد اليوم الثامن. فالسنة للحجيج أن يتجه إلى منى بعد طلوع شمس اليوم الثامن، فيصلون بها الظهر قصرا إن كانوا مسافرين، والظهر والعصر قصرا إن كانوا مسافرين، والمغرب ثلاثا مسافرين أو مقيمين، والعشاء قصرا إن كانوا مسافرين، والفجر ركعتين مقيمين أو مسافرين، ولا يجمعون، لكن المسافر يجوز له الجمع، لكن ليس من السنة أن يجمع هنا، فالأفضل له أن يصلي الصلوات في وقتها. أما غير المسافر كأهل مكة ومن نوى الإقامة بمكة أكثر من 3 أيام صحاح فلا يجوز له أن يقصر بمنى ولا بمزدلفة ولا بعرفات ولا أن يجمع، لأنه ليس بمسافر، والقصر والجمع من خصائص المسافرين. قال وبات بمنى بليل عرفة، وجمعه بها، بها الضمير يعود إلى عرفة لا إلى منى، أي وجمعه بين الظهر والعصر تقديما بعرفة إذا كان مسافرا جمعا وقصرا، فإن كان مقيما إما كونه من أهل مكة أو ممن بينه وبين عرفة دون مسافة القصر، أو قد نوى الإقامة بمكة أكثر من 4 أيام صحاح، فإذا أتى عرفة فيصلي مع الإمام الظهر ويتم ركعتين حتى يصلي 4 ولا يجمع، بل ينتظر حتى يأتي وقت العصر فيصلي العصر 4 لأنه ليس بمسافر. ومن أهل العلم من قال يقصر ويجمع وإن لم يكن مسافرا، ويسميه قصر نسك وجمع نسك. وظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه لما سئل أنقصر إلى عرفات، قال لا تقصر إلى عرفات، لا تقصر إلى عرفات، تقصر إلى الطائف وإلى جدة وإلى عسفان. فظاهر كلامه، ظاهر الأثر وإطلاقه أنه لا يقصر، وهو قد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، فظاهر أمر كلامه والله أعلم أن من كان من أهل مكة فلا يجوز له أن يقصر بعرفات، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يجمع بعرفات، لأن الجمع والقصر من خصائص السفر، هذا على القول بأن الجمع من خصائص السفر الطويل. أما على مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي يتوسع في باب الجمع فله أن يجمع مع التمام، لأن من مكة إلى عرفات سفر قصير، وبات بمنى بليل عرفة ليلة الثامن إلى صبح التاسع، تمام، ليلة مساء يوم التروية إلى صبح يوم عرفة، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وينتظر حتى تطلع الشمس، ثم يتوجه من منى إلى عرفات. فإن أمكنه أن يبقى بعرنة خارج عرفة فعل، وإلا بقي بعرفات ولا لوم عليه. قال رحمه الله: وجمعه بها وبالمزدلفة، أي وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا إذا كان مسافرا، فإن لم يكن مسافرا فلا يجوز له أن يؤخر المغرب من يعني إلى دخول وقت العشاء، بل يصلي المغرب بعرفة أو بالطريق حتى لا يخرج وقت المغرب قبل أن يصليه، إذا كان من أهل مكة أو من أهل القرى التي بينها وبين عرفات دون مسافة القصر، أو كان نوى الإقامة بمكة أكثر من 3 أيام صحاح، فإنه ليس مسافرا فلا يجوز له الجمع تأخيرا ولا تقديما ولا القصر. ها؟ المبيت بمزدلفة تقدم معنا في الواجبات، ثم المبيت بمنى والجمع، الكلام هنا على جمع الجمع بمزدلفة فقط، أما المبيت بمزدلفة تقدم في الواجبات وقدم ضابطه وقته وقدره. قال: بت وارتحل فجرا، يعني يقول وبالمزدلفة بت. المبيت بمزدلفة أصله واجب وتمامه إلى الفجر مستحب، يقول بت وارتحل فجرا، يعني أن يبيت بها إلى الفجر، فهو سنة أن يبقى إلى الفجر سنة، والواجب أن يبقى لحظة بعد النصف من ليلة النحر. بت وارتحل فجرا، وقف بالمشعر، أي وقف فجرا بالمشعر الحرام، والمشعر الحرام له إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. فالإطلاق الخاص على جبل في المزدلفة يقال له المشعر الحرام، وقد بني عليه الآن مسجد مزدلفة. والإطلاق العام على كل مزدلفة يقال له المشعر الحرام، كما سمعتم أنه مقابل للمشعر الحلال الذي هو عرفة. وقف بالمشعر تدعو الله عز وجل بما يصلح دينك ودنياك، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، اللهم يسر لي بسيارة، اللهم يسر لي بمرأة، اللهم يسر لي بعمارة، اللهم يسر لي بتجارة، اللهم سهل رزقي، اللهم اللهم دنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال: وأسرع وادي المحسري، أي قبل أن تطلع الشمس ادفع من مزدلفة متجها إلى الجمرة الكبرى، وسيمر على طريقك وادي محسر، فأسرع فيه بالمشي كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي منى للجمرة الأولى رميت، الرمي واجب لكن كونه بعد طلوع الشمس سنة. وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت مكبرا للكل، يعني ترمي بسبع حصيات، ويشترط أن يكون الرمي بالحصى، فلا يصح الرمي بالخشب ولا بالإسمنت المجرد عن الحصى ولا بالنعال ولا بالثياب ولا بالذهب ولا بالفضة ولا بالحديد ولا بالألماس ولا باللازرد، إلا إذا كان اللازرد أحجار، ما أدري أنا إيش اللازرد، إيش اللازرد يا أخانا حسني؟ اللازرد هذا معدن أزرق قيمته بقيمة الذهب، يعني الجرام جرامه بجرام الذهب، ويستعمل في تزيين المباني ويكثر في أفغانستان. ولا زوردية تزهو بزرقتها فوق الزهور على حمر الرياحين. طيب المهم أي شيء غير حجر لا يصح أن يرمى به الجمار، ولا بد أن يرمي 7 رميات، وأن يكون كل رمية منفردة، وأن يرميها رميا لا يطرحها طرحا، ولا بد أن يصيب المرمى، فلو رماها ولم تصل إلى المرمى لم يصح، فلو وصلت إلى المرمى وطارت صح ولا يشترط استقرارها. ويستحب أن يكبر مع كل حصى، وينتهي هنا من التلبية، وينتهي هنا من التلبية. قال ثم اذبح الهدي بها كالأضحية، أي ثم اذبح الهدي بها كالأضحية، كالأضحية يعني بالسن والجنس والشروط. فيكون من بهيمة الأنعام جذعة من الضان أو ثنية مما سواه، وأن يكون سليما من العيوب التي في الأضحية، وأن يكون الوقت بعد مرور قدر صلاة العيد من طلوع الشمس وخطبتيها. فيذبح النحر فيذبح الهدي حينها. قال ثم اذبح الهدي بها كالأضحية وحلق بها أو قصرا مع دفني، يعني يذبح الهدي قبل الحلق أو التقصير. أعمال يوم النحر ترتيبها رنحط، رنحط، راء رمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، رنحط، هذا الأفضل في ترتيبها. وأي شيء قدم أو أخر من أعمال يوم النحر فلا حرج، إلا السعي فلا يقدم على الطواف. قال وحلق بها أو قصرا مع دفن شعر، يعني إذا حلقت رأسك أو قلمت أظفارك أو قطعت شيئا من بشرتك فيستحب أن تدفنه. وهذا الاستحباب عند عامة أهل العلم أنه يستحب دفن الشعر، ما فيش دفن الآن هناك، نعم ما في، لا تخليها في كيس وترمي بها القمامة، عادي إذا كان لا يمكن هو مستحب فقط. لكن إذا حلقت هنا في البلاد هذه، إذا حلقت رأسك هنا في البلاد أو قصرت أظفارك فيستحب أن تدفنه، لأنها جزء من الإنسان، فكما يستحب دفن كل الإنسان فيستحب دفن بعضه، كما يجب دفنه فيستحب دفن بعضه تشبيها له بالكل. نعم. قال وحلق بها أو قصرا مع دفن شعر، والأفضل الحلق للحاج والمعتمر إلا لمتمتع قرب الحج، فالأفضل له أن يقصر حتى يبقى شعر للحج. قال وحلق بها أو قصرا مع دفن شعر، وبعده طواف الركن، طواف الركن وطواف الإفاضة تقدمت شروطه وأركانه. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي، أي بعد يوم العيد في أيام التشريق ترمي الجمرات 3 بعد الزوال، فيدخل رمي كل يوم بزوال شمسه، فلا يصح رمي الجمار بعد يوم العيد إلا بعد الزوال. قال باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حلق المظفر، باثنين من الحلق والرمي والنحر، هذه 3، باثنين منها يحصل التحلل الأول، حلق ورمي ونحر، إما حلق ورمي أو حلق ونحر أو رمي ونحر. إذا حصل 2 من 3 فقد حل كل شيء إلا النساء، فقد حل للمحرم كل شيء إلا النساء. فلو أنه رمى الجمرة الكبرى وقصر رأسه فله أن يذهب الفندق مثلا يلبس الثياب ويتعطر ويلبس العقال ويجي يطوف بالبيت وهو مهندم. باثنين من حلق ورمي النحر، أي ورمي والنحر أو الطواف، ورمي النحر عفوا مش والنحر، لا ورمي النحر أي ورمي يوم النحر، باثنين من حلق ورمي النحر أي ورمي يوم النحر، هو رمي جمرة العقبة يوم النحر أو الطواف حلق المظفر، أي يحل تقليم الأظفار. والحلق واللبس وصيد، باختصار جميع محظورات الإحرام إلا الثلاثة الآتية. قال: ويباح بثالث وطئ وعقد ونكاح. فلو أنه رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء وطئا وعقدا ومباشرة، تمام. وإذا أتى بالثالث بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم حل له كل شيء، فيرجع إلى غرفته بأهله ويبقى مع أهله إلى المغرب، ثم يأتي بعد ذلك منى فيبيت بها، وإن شاء بقي إلى العشاء وتعشى في منى وتعشى في مكة، واتجه بعد ذلك إلى منى. قال: واشرب لما تحب ماء زمزم. ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. واشرب لما تحب ماء زمزم، أي شرب ماء زمزم بما تحب من النيات. ذكر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال: شربت ماء زمزم لأكون في الحديث مثل الذهبي، فكان مثله بل زاد قليلا. طيب، وذكر عن كثير من أهل العلم أنهم طلبوا العلم شربوا ماء زمزم لمناصب علمية فنالوها، طلبوا يعني شربوا من زمزم لمناصب علمية فنالوها. وأذكر أن بعضهم قال: شربت ماء زمزم ليسر لله العلم، ولم أقل والعمل، ليسر العلم ولم أقل والعمل. قال: فيسر للعلم ولم يسر للعمل. فلهذا ينبغي لطالب العلم إذا سأل الله ألا يكتفي بسؤال العلم، بل يقرن معه العمل، فيقول: اللهم يسر للعلم والعمل، أو يقول: اللهم أني أسألك علما نافعا وعملا صالحا. مع أن العلم النافع هو العلم الذي يعقب العمل، لكن العمل درجات، يعني من أهل العلم من رزق من العمل شيء عجيب، كما ذكر عن ابن مبارك رحمه الله. وذكر عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله أنه قام يصلي فأتى زنبور. إيش الزنبور يا حسني؟ إيش تسميه؟ إيش؟ حزري. عندنا يسميه حربي، حربي هذا الذي يصلح مثل النحل، أي دبور. فجاء الزنبور فقرصه في أذنه حتى سال الدم ولم يتحرك، مع أن هذا ليس مطلوبا شرعا، هذا ليس مطلوبا شرعا، لكن انظر إلى أين. قيل لبعضهم: أتفكر في أمر الدنيا في صلاتك؟ قال: أعوذ بالله أن أفكر في غير الله وأنا في مقابلته. قال: واشرب لما تحب ماء زمزم، وطف وداعا، وادع بالملتزم. طواف الوداع واجب قد تقدم، لكن أراد أن يبين لك أنه يستحب لك الالتزام، وأن الالتزام لا ينافي الوداع، لا ينافي طواف الوداع. والالتزام يكون بعد ركعتي الطواف، تأتي بركعتي الطواف ثم تأتي الملتزم، والملتزم هو ما بين البيت والحجر الأسود، ويستحب أن تلصق صدرك ووجهك بالبيت وتدعو الله عز وجل، فثم تسكب العبرات. قال: ولازم لمتمتع دم أو قارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر. يقول: من حج متمتعا بأن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فيجب عليه دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويشترط لوجوب الدم على المتمتع والقارن شروط: الأول ألا يحرم بالحج من الميقات، فلو أحرم المتمتع بالحج من الميقات لم يجب عليه دم. لو أحرم المتمتع بالحج من الميقات لم يجب عليه دم، لأن الدم إنما وجب جبرا لما فاته من الإحرام من الميقات. الدم إنما يجب جبرا لما فاته من الإحرام من الميقات، فإذا أتى الميقات فلم يفته شيء فلا جبران عليه. وكذلك الشرط من أتى إلى الميقات وهو قارن بعد أن اعتمر فكذلك أيضا لا يجب عليه دم، لأنه قد أتى إلى الميقات بعد العمرة، يعني بعد أن طاف طواف القدوم وسعى، أو حتى بعد أن وصل مكة ورجع. والشرط الثاني أن ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم سكان مكة أو من بينهم وبين مكة دون مسافة القصر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي كانت قريبة من البحر، وليس المراد أنها كانت على البحر. نعم، فمن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر وتمتع فلا يجب عليه دم، لا يجب عليه دم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وعند العجز صام، أي عند العجز عن الدم صام وجوبا من قبل نحره 3 أيام، أي يصوم قبل يوم النحر 3 أيام، ولا بد أن يصومها وهو محرم بالحج، لأن الله عز وجل يقول فصيام 3 أيام في الحج، ولا يكون حاجا إلا إذا أحرم به. فمن عليه صيام 3 أيام فيحرم بالحج قبل يوم عرفة 3 أيام من أجل أن يصوم 3 أيام في الحج قبل يوم النحر، ولا يصح أن يطوفها، ولا يصح أن يحرمها أن يصومها في أيام التشريق. لكن اعتمد النووي وجماعة أنه يصح صيام 3 أيام في أيام التشريق، لأنه متلبس بالحج وإن لم يكن محرما، لأنه متلبس بالحج، فالأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة وهو محرم بالحج، فإن لم يفعل وصام في أيام التشريق كفى، خلافا للمذهب المشهور. قال وسبعة في داره، أي 7 أيام في بيته في وطنه في أهله. قال وسبعة إذا رجعتم، أي إذا رجعتم إلى أهليكم كما في الحديث الصحيحين، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والجمهور على أن المراد 7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم إلى مكة من منى، وأنه لا يشترط أن يطوفها في أهله، أن يصومها في أهله. وأما الشافعي فأخذ بظاهر الحديث 7 إذا رجع إلى أهله، فلا يصح صوم 7 إلا في وطنه، إما وطنه الأصلي أو الذي استقر فيه بعد ذلك، كان قرر مثلا هو من أصاب وقرر السكن بحضرموت بعد الحج يصوم في حضرموت، حتى لو فاتته 3 أيام في الحج وأراد أن يقضيها فيقضيها بشرط أن يفرق بينها وبين 7 أيام بقدر أيام التشريق والعيد 4 أيام، وبقدر ما يصل من مكة إلى وطنه على المذهب. قال 7 في داره وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل. يقول من فاته الوقوف بعرفة، بإيش يفوت الوقوف بعرفة؟ بطلوع الفجر يوم النحر. من فاته الوقوف بعرفة قبل، يعني طلع الفجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، يجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة وجوبا، ولا يجوز له أن يبقى محرما إلى السنة الثانية حتى يقف بعرفة السنة الثانية، بل يجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة، لهذا قال بعمرة عمل، ولا تحسب له عمرة الإسلام عمرة الفوات. قال لفوت وقفة بعمرة عمل وليقضي، أي ويجب عليه قضاء هذا الحج الذي فاته معدما أي ويهدي كهدي التمتع، ويهدي كهدي التمتع شاة أو سبع بقرة أو بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال وليقضي معدم ومحصر أحل بنية والحلق معدم قصر، معدم حصل. يقول من أحصر عن الوصول إلى البيت، بمعنى منعه عدو مسلم أو كافر من الوصول إلى البيت لأداء العمرة أكثر من ثلاثة أيام أو لأداء الحج حتى خشي فوته، فيجوز له أن يتحلل ولا يجب عليه. يجوز له أن يتحلل، بإيش يتحلل؟ بالنية مع الحلق أو التقصير، بالنية مع الحلق أو التقصير. ويجب عليه مع ذلك دم شاة أو سبع بقرة أو بدنة، فإن لم يجد فلا بدل له على الصحيح، على الأصح. فإن لم يجد فلا بدل له على الأصح، لعدم الدليل على ثبوت البدل على المحصر إذا لم يجد الهدي، كالقاتل خطأ إذا لم يمكنه الصوم فلا ينتقل إلى الإطعام، فلا ينتقل إلى الإطعام. أما من أحصر بغير العدو، بمرض أو عائق غير ذلك، فلا يجوز له أن يتحلل للإحصار، بل عليه أن يصبر حتى يمكنه الوصول إلى البيت معافى، أو يتحلل بعمل عمرة بعد ذلك، إلا إن اشترط فقال اللهم إن محلي حيث حبستني، إن محلي حيث حبستني، يعني إن محل إحلالي حيث حبستني، فإذا اشترط فله أن يتحلل. لحديث ضباعة قالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، قال ألا تحجين معنا؟ ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، خالة الزبير بن العوام، بنت خال الزبير بن العوام وزوجة المقداد بن الأسود، قالت إني أجدني شاكية، يعني مريضة فتخشى ألا تستطيع الإتمام، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فمن اشترط فمنع بمرض أو غير مرض فتحلل فلا دم عليه وله أن يرجع، ومن لم يشترط فأحصر بعدو فله أن يتحلل عليه الهدي، أو أحصر بغير عدو فلا يتحلل بل ينتظر حتى يمكنه العمرة أو يفوت الحج فيتحلل بعمل عمرة، يتحلل بعمل عمرة. إذا أحصرت قبل الإحرام ما عليك شيء، أنت ما قد أحرمت، يعني شخص حج متهربا لا يجوز لكن فعل، فأمسكه الشرطة قبل أن يصل، قبل أن يصل الميقات ما عليه شيء لأنه ما قد أحرم أصلا، لكن أحرم من الميقات وأمسكته الشرطة، الأقرب أن الشرطة إحصار، فيتحلل بحلق ونية وعليه دم، والله أعلم. يكفي لنا نزيد كم أخذنا؟ قد أخذنا 30 بيتا، 28. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.